الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرا يا مقري. بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال فرع رحمه الله دل على أن هذا الفرع لا يدخل أصالة في المسائل، لكنه جزء من تمماتها، فيقول لو اشترى نخلا مشاعا. ايش معنى مشاع؟ يعني هذا النخل الذي اشتراه نصيب أحد الشريكين غير معروف، ثلث ربع خمس، واضح؟ اثنان اشترك في حائط فاشترى من احدهما جزءه نصيبه، هذا النصيب يسمى مشاع، هذه معنى المشاع. اقرا العباره واسمعوها الان. اذا اشترى نصف زرع قبل اشتداده او نخل قبل صلاحه، وكلا الحالتين قلنا لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمر قبل صلاحها، قبل بدو صلاحها. وصلاح النخيل أن يحمر ويصفر البسر، إذا بدأ الإحمرار فيه والإصفرار أصبح زهوا، يعني دل واطمأن القلب على أن العاهة بإذن الله لا تأتي، فيجوز بيعها وشراؤها. لو اشترى قبل بدو الصلاح هذا الجزء المشاع، وقلنا أن بيعها لا يجوز إلا بشرط واحد، إذا اشترت القطعة اشترى بسرا أخضر من النخيل فيجوز له في حالة واحدة، اشترى على أن يقطعها. وقلنا القطع لا بد من فائدة، لأن الحديث عام نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل مدو صلاحها عام، لم يخصص لا بقطع ولا بغيره. وإنما العلماء الفقهاء رحمهم الله لما رأوا أن النهي إنما كان لعلة، والعلة هو تنازع البائعين أيامه صلى الله عليه وسلم، يشتري ثمر ثم يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاهة أصابته، أصابه الدمن، أصابه العنكبوت، أصابه الفغو، أمراض تأتي للنخيل، كيف أخسر؟ فاشترط صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحد نخله ثمرة نخله قبل التأبير، لا بد أن تؤبر. فلو اشتراها قبل التأبير قالوا يجوز، فقيل لهم كيف تجوز شيئا نهى عنه صلى الله عليه وسلم ونهيه عام؟ قال العلة لأجل أن تأمن العاهة، واشترطنا أنه إذا جاء إذا اشتراها وهي خضراء أن يقطعها في الحال، لا عاهة في ذلك، أمن العاهة، فهذا يجوز. قيل لهم ولو اشترطنا أنه اشترط القطع وأمن العاهة، لكن هل يجوز أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها وتفوت منفعة المسلمين بالقطع؟ فمن باع ذات الدر لا يجوز الإنسان أن يبيع الفتايا من البقر، البقر الشداد، الفتيات الصغار منهم صغار مرة الصالحة للحرث والنسل ما تذبح، والأغنام النعاج إذا كانت تصلح للدر والنسل ما صح، يعني ما صح ذبحها. إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين ما يصح ذبح. وكذلك هنا ما يصح بيعها ويحضر على أن يقطعها. قالوا لا، يقطعها للفائدة. جاز تخصيص نهيه صلى الله عليه وسلم العام لما علمنا النهي، وجاز تخصيصه للمصلحة العامة، للمصلحة الخاصة، بمعنى أنه يقطعها لأجل علف بها ابنه وغيرها، أو أن النخل قليل لا يؤثر، علمنا هذا. ثم جاء ثم بنى هذا الحكم على هذا الفرع، لو اشترى جزءا مشاعا بشرط القطع في الحال قبل بدو الصلاح، قال هذا لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأنه لو أراد أن يقطع المشتري الثمرة قبل بدو الصلاح لا بد أن يتعدى على نصيب ملكه، لأن الملك مشاع، الملك منحدد، قال الربع ثلث، أي ربع ثلث لا يعرف إلا بعد القسمة أو بعد البيع. لما كان مشاع يهلنا تحديد ملك كل واحد منهما، فلا يصح بشرط القطع ولا بغير شرط ولا بغيره. إذا بيع مشاعا هذا الفرع هو معناه. اقرأ ما بعده. الرطبة هذه مسألة، الرطبة يعنون به البقول التي تنبت شيئا فشيئا فتجز فتجز فيطلع بعدها مما يأكله الناس ويأكله البهائم، سمى الرطب. فالبقدونس والكراث والنعناع أمثال هذه ما تقلع من أصولها لكن تحش تجز. فلو باع أمثال هذه الخضروات يجوز البيع ولا ما يجوز البيع؟ ما باع الأرض، باع الخضروات، قال يجوز بشرط القطع في الحال، يجوز أن يقطعها في الحال، يقطع إذا أخذت استواءها ونضيت يقطعها. قالوا سئلوا لما اشترطتم القطع؟ قال لأنه لو تركها لنبت شيئا جديدا أضيف على غير ما أبيع. هذا النعناع موجود في الحقل فاشتراه مشتري، لابد إذا كان نامي منتهي لابد أن يقطعه في الحال، لأنه لو تركه أياما قليلة لنبت شيئا آخر، والشيء الآخر ليس من ملك المشتري، من ملك من؟ من ملك البائع. فكأنه أضاف إلى ملكه ملك غيره، لذا لابد أن يشترط القطع في الحال. علمنا هذا. مالك رحمه الله يقول يجوز اشتراط أن يشتريها ويشترط في هذا أن يقطعها مرة واثنين وثلاثة، يقول لي ثلاث جزات كالبرسيم مثلا. يقول البرسيم اشتري على أن لي منه ثلاث جزات. مالك رحمه الله يجيز الجزة والجزين والثلاث، فالأئمة الثلاث يقولون لا، لا بد أن يقطعه في الحال. وإذا اشترى من البقول كالبامية والباذنجان والكوسة والخيار، لا أعرف الخيار ما أدري كيف يطلع، لكن أعرف هذه أغصان من شجيرات تنبت كل عام، فإذا كان الخيار كذلك أدخل فيه. فإذا اشترى أمثال هذه لا بد بشرط القطع إذا نضجت. وبعضهم يشترط قطعها في الحال لأنها تنبت شيئا فشيئا، ويضاف إلى ملك المشتري جزءا ليس من ملكه. هذه حجة من قال أنه إذا اشترى بقولا ظاهرة أو مما يحش مرة مرة لا بد من قطعه في الحال، ولو اشترى ما كان مدفونا كالثوم والبصل وما يحتاج إلى الرؤوس كالبنجر، قال هذه لا يشترى إلا حزما حزما، يقلع ثم يشتري، لأنه ما كان مدفون لا يعلم، ما كان مدفونا لا يعلم. هذه الثلاثة المسائل في هذه البقول، إذا باعها البقول تحس ما مرة واحدة، والخضروات التي تقلع تؤخذ مرة واحدة، وأما ما كان مغروسا والمقصود منه الرؤوس فلا يباع الحقل كله ولا الحوض كله، إنما يقلع فيباع لأنه مغيب، والمغيب لا يعلم حكمه. هذا قول الأئمة الأربعة، وذهب بعض أتباعهم، وقول عند مالك أن الصواب بيع هذا المخفي رؤوسه إذا رأينا الورق، لأن الحان الفلاح يعلم، الماهر في هذا يعلم، إذا دخل الحق فرأى الورق ناضر ونشير وعليه زهون يدل على أن ما كان أسفل التربة كذلك جيد، فيعلم ما كان ظاهره جيدا أن ما كان بداخل التربة جيد، قال فيجوز بيعه في هذه الحال. اسمع ما يقول. نعم يا سمى الفصفصة، والله أعلم أنها البرسيم، يعنون به البرسيم. نعم نعم ما سمى، يعني أيدنا في هذا، أنا كنت أتخمن بس. سمى الفصفصة الآن ولا كيف عند بعض الناس؟ ها؟ جزاك الله خير، بارك الله. نعم نعم. والهندبة يقولون، يقولون أنه ورق، يقولون ورق طبخ، أنا لا أعرف، لكن من عرف هذا اللفظ يدلنا. ها؟ إيش قول الهندبة؟ ما هي؟ لكن هذا ما أكلنا، قرأنا هذا المعنى، لكن هل أحد رأه يعرفه؟ أي سبحان الله. يقال أنه يطبخ وأنه كذا، يقول نعم كالنعناع والهندبة. نعم يعني لا يجوز بيعه إلا بشرط يجوزه في الحال. نعم إلا إذا باع الأصل، باع الشجيرات كلها، فجاز حينئذ أن تبقى الثمر على الأصل، لكن لو باع هذه الثمار والبقول دون الأصل ما يجوز بيعها ولا شراءها إلا بشرط أن يقطعها في الحال، لكن لو باع الشجيرات كلها فجاز في هذه الحال أن تبقى. نعم قولوا إلا أن يبيع أصلا، هذا استثناء، وفي العربية أن الاستثناء إلى عاد إلى مذكورات سبقت هل يعود إلى الأخير منها أو إلى الجمل كلها، فإن رأينا أنه يعود إلى الجمل دون اضطراب ما أحسن مفسدة، فالأولى أن يعود الاستثناء إلى سائر الجمل، الجمل من أولها ولا يجوز بيع ثمار النخيل قبل بدو صلاحه، ولا البقول إلا جزة جزة من الرطب، ولا غيرها من الثمار إلا قطعة قطعة، إلا إذا بيع مع أصله فيجوز لك أن تبيع النخل وعليه ثمار قبل بدو صلاحه، ولك أن تبيع شجيرات الباذنجان وغيرها ولو كانت صغيرة ولو أبقاها مالكها، إذا بيعت مع أصلها جائز، وإن بيعت مفردة لا يجوز بيعها إلا بعد بدو صلاحها، وإذا بدا صلاحها جاز بشرط أن يقطعها في الحال. علمنا هذه الأحكام، ننتقل إلى مسألة ثانية. تنبيه نوعان، قطن يؤخذ منه القطن كل عام ويبقى أصل الشجرة، وفيه من الأشجار ما يثمر إلا عاما واحدا ثم تموت الشجرة ولا تنفع، يغرس مكانها آخر. فقال إن كان تؤخذ ثمرته كل عام فلا يصح إلا بشرط الجذ والقطع، وإن كان يؤخذ فقط مرة واحدة فجاز بيعه دون أصله. مسألة ثانية ما بعده. والحصاد إذا باع نخلا، إذا باع نخل بعد بدو الصلاة، فكونه يخرق النخل يأخذ منها رطب كل ما نضج ولا ما سقط من الثمار من الزروع ومن هذه الفواكه وغيرها، أو حصاده إذا كان سنبل، على من؟ على المشتري ولا على مالك الأصل وهو البائع؟ فيقول كل هذه على المشتري. كل هذه لو أطلقوا ودخل في العقد فلا يقول المشتري للبائع احصد لي، ولا يقول له القط لي، ولا يقول اصرم للنخل، ليس هذا إنما هو على المشتري. بخلاف الكيل والوزن، لو باعه صبرة من طعام حب أو يعني حنطة أو تمر أو غير ذلك، قلنا لا بد من كيل. إذا باعه صبرة اشترط فيه الكيل، فعلى من يكون الكيل؟ الكيل على البائع. لما اشترطنا هنا على البائع واشترطنا هناك على المشتري؟ قال الكيل لأنه من موجب التسليم، البائع إذا باع سلعة لابد أن يسلمها لمن؟ للمشتري. وتمام التسليم أن يجري فيه الكيل مرة ثانية، يكيله له حتى يطمئن، هذا من موجب التسليم وإلا ما سلمه. أما الأولى فمن مؤنة القبض، فما يتم القبض إلا بعد جذاذه، وهذا من مهمة المؤنة، من مهمة المشتري، أراد أن يفرق بين هذه، هذه يسموها من مسائل الفروق. اقرأ مرة ثانية. بس اقرأ. فإن باعه مطلقا يعني إن باع الثمر قبل بدو الصلاة، أو باع الشجر وعليه ثمر بعد بدو الصلاة أو قبل بدو الصلاة، ولم باعها قبل بدو الصلاة، باعه مطلقا في إطلاق وفي تقييد. اسمعنا الإطلاق والتقييد. الخيط أن تذكر وصفا في العقد يبين أن العقد لا يصلح إلا على هذا الوصف، كأن تقول بعتك هذه الدار على أن تقوم بفتحة في المكان الفلاني، هذا يسمى بيع مقيد. وإذا قلت بعتك هذه الدار دون ذكر شيء من الأوصاف يسمى مطلق، واضح هذا؟ واشترى هذه الثمار إما بشرط القطع في الحال أو سكت ولن يشترط قبل بدو الصلاة، فاشتراها مطلقا، كيف نصحح العقد ولا نفسده؟ علمنا الآن، اشترى ثمارا قبل بدو الصلاة، جائز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاة. اشتراها هكذا ولم يشترط تبقية ولم يشترط قطعا، وما يقال فكيف الحكم؟ قال هنا الإطلاق يحمل على التقييد، فنحمله على أنه أراد به القطع في الحال، إن أراد به القطع في الحال. اسمعوا الآن ما يقول. لو قدرنا أن هذا الإطلاق بشرط التبقية فالعقد لا يصح. أيما إنسان دخل في عقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم فالعقد فاسد. والعلماء يفرقون بين الحق أن يكون لله أو لعموم المسلمين أو حقا خاصا، فإذا كان حق خاص ما يفسد، فإذا كان حقا عاما إما لله أو لجميع المسلمين فهذا يكون فاسد. كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، إذا أذن والإمام أراد أن يقوم بعد الأذان ولو باع البيع فاسد باطل لا يصح، ولو رضي البائعان لأن الحق فيه لله، واضح هذا؟ كذلك لو باعه وقال افتح بيارة في طريق المسلمين هذا لا يصح لأن الحق فيه عام لجميع المسلمين، لكن لو قال أبيعك هذا على أن تعمل الشيء الفلاني فهذا حق خاص، فإن رضي به فله وإن لم يرضى به فلا تبع. يقرأ اسمع العبارة الآن. لو دخل إنسان واشترى ثمار نخيل قبل بدو الصلاة وهي لسع خضرة، وفرقنا بالأمس بين بيع الأصول مع الثمار، هذا يجوز بيعه وهي خضرة واستوت نضجت جاز بيعه، لكن لو باعها هي ثمار لا يجوز بيعها حتى يبدو صلاحها. فلو باعها قبل بدو الصلاة يقولون جائزة بشرط القطع، يحكي أنه إجماع وليس إجماعا لأن سفيان الثوري وابن أبي ليلى يمنعان ذلك. فإذا اشترط القطع واشتراها ولم يقطعها فتركها حتى نضجت، العقد صحيح ولا فاسد؟ العقد فاسد، لأنه غالبا قد يبنى على الحيل، احتال فاشترط القطع فترك هذا حتى ينضج فتحايل على ذلك. والحيلة القصد منها أنها لو اشتراه وهي خضرة تكون أرخص ما لو اشتراه وهي ناضية، فلجأ إلى هذا التحايل وقال أقطعها ولم يقطعها حتى نضجت. فإذا علمنا ذلك فإن العقد فاسد ولا يصح ولا بد من إعادة الثمن وتسليم المبيع إلى بائعه. نعم. لأن صحة ذلك تجعل ذريعة، قد لا يكون هذا قصده الحيلة، لكن لو أجزناه وما أفسدنا العقد للجأ أصحاب الحيل إلى ذلك كبيع العينة، نبيعه السلعة بثمن عالي ثم يشتريها منه بأرخص منه، ولما قال قرضني 100 دينار استحى أن يقول القرض 100 ب110 فما جرأ على ذلك، قال ما عندي هذا لكن خذ مني هذه السلعة واشتريها مني كذا ثم اشتراها منه بأرخص من ذلك، هذا لا صح لأنه نفس القرض الذي 100 ب110 لجأ إليها بصورة عقد، هذا نوع من الحيلة. فيقول كذلك لو أجزنا هذا البيع واشترى الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع وتركها حتى نضجت فالعقد فاسد، لأن هذه وسيلة تكون ذريعة إلى أخذ المال الحرام الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. مثلا اشترى هذه واضحة الرطبة بشرط القطع، فلو اشترى شيئا أخضر مقدونس ثم طال فالبيع فاسد لأنه وسيلة إلى المحرم، وإن قلنا أنه ليس بفاسد لأنه اختلط مال الغير بماله فيصحح على وجه سنعرفه، وكذلك لو اشترى شجيرة، اشترى بامية أو كوسة في شجيرة، والكوسة لا تنبت مرة واحدة ولا البامية، إنما تنبت حبات حبات ثم تتدارك في خلال شهر. ولو اشتراها في هذا اليوم فبعد 20 يوم تنبت أخر، ولمن تكون فتحدث منازعة فيدخل في ملكه ما ليس ملكا له، ولذا يقال له البيع فاسد. نعم. أو اشترى عليا. نعم. لن نخص هذا سنتكلم عنه فتين إن شاء الله. نعم. أما إذا كانت الثمار لا تتميز واشترى تفاح وعلمنا التفاح بترسيم أو كذا أو بعد ثم خرج شيء آخر يقول هذا لا يبقى. نعم. أو اشترى العراية، قلنا أنها الأصل فيها النهي. لما كان في الأصل فيها النهي؟ لأن هي من قبيل ربا الفضل. اشتريت رطب في رؤوس النخل بتمر فبعت مطعوما بجنسه، هذا المطعوم ربوي، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه إلا متساوي. فأنت يوم اشتريت الرطب على رؤوس النخل بتمر مكيل معروف قدره، التساوي متحقق ولا مشكوك فيه؟ التساوي مشكوك فيه، لأن الرطب في رؤوس النخل ما يكال لكن يخرص، فبالخرص قلت هذه قدرها كذا كيلة كذا كيلو، هذا مقابله من التمر. وبينا فيما سبق جوازه بشروط، فاشترى العرية لأجل أن يأكلها رطبا، ثم تبينا أنه ما أكلها رطب خلاها إلى أن أثمرت. والعرية لا يجوز بيعها بجنسها من التمر إلا لحاجة، وهو أن يحتاج إلى أكل الرطب، فلما تركها حتى أثمرت دل على أنه غير محتاج، ولا يجوز في حقه بيع العرايا، وإلا أصبح ربا الفضل في حقه، أصبح ربا. فما الحكم؟ قال هنا إذا تركها حتى أثمرت فالعقد فاسد، لأنه وسيلة إلى التحايل ببيع الشيء بجنسه متفاضل. نعم. هذه الرواية في المذهب أنه يبطل العقد، هذا المذهب عند الحنابلة أن العقود في هذه كلها باطلة إذا تركها حتى أثمر. في رواية ثانية عنه الصفحة التي تليها وعنه إيش فين هذا كلام؟ قال السطر صفحة 166 ولا 69 69 نعم. وعنه لا يبطل، من الرواية الأولى إذا اشتراها بشرط التبقية وما جزها فدل على أنه يتحايل فالعقد باطل، هذا المذهب. والرواية الثانية اقرأ رواية ثانية ما يبطل. فإذا اشترى رطبا وطالت ودخل عليه شيئا ودخل عليه شيء من ملك غيره فالعقد لا يبطل، لكن هنا فيه حلول وأوجه عند الحنابل أقوال. هل يتصالح ويقدر الأصل ما هو والزائد تصدق به، أو يتخاصمانه على قول سنعرفه الآن؟ نعم. الشرط والحر فيما إذا أخذت الثمرة الأخرى فلم تتميز، لا يبطل العقد بظاهر المذهب، تقوم وعنه والرواية الثانية يتصدق بهذه الزيادة وجوبا، والمغني يقول ليس وجوبا لكن استحبابا. استنبي إذا اشترى بشرط التبقية بشرط القطع، وبقى اشترى هذه الثمار بشرط أن يقطعها في الحال ثم تركها، المذهب أنه يبطل العقد فيرجع الثمن إلى المشتري وتعود السلعة إلى البائع. هذه الثمار إذا كانت وصلت 5 أوسق لا بد فيها من زكاة، فعلى من تكون الزكاة؟ ما تزكى عند حصادها هي 5 أوسق، لكن أفسدنا البيع، فالزكاة تكون على من؟ على البائع. أخرى وإن صح البيع، وإن قلنا في المذهب أن البيع في غير المذهب رواية ثانية أن البيع صحيح، لكن يأخذان هذه الزكاة فتصدق بها، فالزكاة تكون على المشتري، فالزكاة تكون نعم. حاجة عشره الواجب فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشره رطبا، شكلوها حتى لا تبس عليه. الواجب فيما يقطع قبل كماله لحاجة، يقع لحاجة لأنه لا يجوز القطع في الثمار إلا لفائدة ومصلحة وحاجة، فيقول الواجب فيه العشر. اقرأ العبارة مرة ثانية. اقرأ بعده. اشترى حسبا بشرط القطع، في من الأشجار تكون خاصة للخشب بس ما يقع منها شيء، أو بعض النخيل. الحمد لله. بعض النخيل لا يخلف ثمارها، فيريد صاحبها بيعها وتؤخذ على أنها جذوع للتسقيف أو للحريق، يعني اشتعال النار وغيرها لفوائد أخرى، فباع على أنها خشب فتركها حتى نمت زادت طولا، هذه الزيادة من أرض البائع والأصل للمشتري، فما الحكم؟ اسمع العبارة يقول فيها طيب اقرأ المثل. إذا استثمرت صلاح التمر إطابة وظهر وطلوب التنبيه بالتنبيه بعد التلاوة، جاز بيعه نظام وبشرط التنبيه. إذا قضى صلاح التمر وبدأ صلاح الفواكه ونضجت جاز بيعها بشرط التبقية وبشرط أن يجدها في الوقت الحالي. باع تفاح برتقال ناضج، لكن الترخية بمعنى أن يكمل نضوجه، ومعنى يبقى حتى كان يضر بالحمل، لكن تركه حتى يتم هو ناضج، إنما أراد إكمال نضوجه، فقال جاز أن يقطعه وجاز أن يبقيه. هذا حكم واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يطيب أكلها، أما اشترط القطع فدل على أنه جاز القطع وعدمه. نعم. إذا اشترى نخيل وعليها ثمار رطب أو عنب ناضج، فهذا له أن يبقيه، له أن يبقي العنب إلى أن يصبح زبيبا، وله أن يبقي الرطب حتى يصبح تمرا. هذا العرف جائز، جاز أن يجده في الحال، وجاز كذلك أن يبقيه حتى ينضج إلى وقت الحصاد. في هذه الفترة النخل والكرم يتطلب سقيا، فمن الذي عليه السقي؟ المشتري ولا البائع مالك الأصل؟ لما ألزمنا البائع بسقي النخل والكرم؟ لأنه من تمام التسليم، من موجب التسليم أن تكون هذه الثمرة صالحة إلى وقت جدادها وحصادها. واضح؟ ولا ما سلمه بعدين؟ يعني لا يلزم ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل، وإن كان في السقي قد يتضرر الشجر. قال لأن لما قلنا يلزم البائع السقي ولو تضرر نخله؟ قال لأنه دخل في العقد وهو عالم بذلك، يوم عقد البيع وباع هذا الثمار بشرط التبقية لا أن تكون زبيب ولا أن تكون تمرا، يعلم أن هذا يحتاج إلى سقي، فدخل العقد على بصيرة، فلا يجوز له أن يترك سقيها للإضرار بالمشتري وإن تضرر نخل. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعده. طيب، اشترى الثمار بعد بدو الصلاح قبل أن يصرمها، قبل أن يجدها من النخل، قبل أن يحرفها رطب، وقبل أن يجدها يتم، ما فرط في الجدال، ثم جاءت أمطار شديدة فأتلفت هذه الثمار، أو نزل وباء شديد فأتلف هذه الثمار، مو الطير، لأن الطير هذا دائما موجود في كل عام وفي كل سنة، إنما جاءت جوائح ما كان يعلمها، جاءت صاعقة فأحرقت هذا النخل. قال هنا المشتري يعود على البائع لوضع هذه الجائحة، فما يأخذ منه الثمن، بل كان المتلف أكثر من الثلث ما يأخذ منه الثمن، يعيد إليه الثمن بحسب ما تلف وبحسب ما بقي. إن أصابته جائحة، أما اللص والسرقات وأكل الطيور هذه لا تسمى جوائح، هذه لا تدخل في النهي. علمنا هذا؟ وهذه الجوائح ليست خاصة بالنخيل والأشجار، لو استأجر إنسانا فندق الفندق يعني المكان المهيأ للنزل للاقتراء. اشترى مكانا ضخما لأجل المصطافين والمعتمرين والحجاج وغيرهم ينزلون فيه بأجرة. ثم صادف ذاك العام أنه لم يأتي زائر ولا معتمر ولا سائر إما لقطع الطريق أو غيره. هنا لو طالبنا المستأجر بالأجرة تضرر وليس له ذنب في ذلك، فتغريمه بدفع هذا فيه خسارة علينا. علمنا هذا؟ فهذا مما يجري فيه في وضع الجوائح. ووضع الجوائح بعضهم جعلها خاصة بالنخل وبعضهم جعلها عامة نوعا ما في سائر الثمار، وبعضهم جعلها عامة في كل ما كان في كل عقد أصابته جائحة فتضرر أحد العاقدين من الانتفاع بما عقد عليه، سواء كانت يعني تجارة أو بيع. إذا تضرر من ذلك بأمر لم يكن فيه خيار فهذا يعني دخل في تحت أمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وسنبين هذا إن شاء الله تعالى فيما يلي من الدرس القادم بإذنه سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.